سؤال ثاني. تفضل ارفع صوتك. هل القنوت بعد صلاة الفجر سنة أم بدعة؟ القنوت في صلاة الفجر الصحيح أنه غير مشروع، لكن لو صليت خلف إمام يقنت فتابعه وأمن على دعائه. يا شيخ بس الإمام اللي عندنا كل يوم يعني باستمرار أصبح عنده كفرض. على كل حال تابعه وأمن على دعائه، وإذا كان يتحمل أن تناقشه فناقش، ولكن ناقشه وحدك أنت وإياه ليس أمام الجماعة.